بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم من ترك ولم يبت في مزدلفة ليلة النحر؟ عليه فدية ذبيحة لفقراء الحرم في مكة، فدية ذبيحة يشترط لصحتها، ويشترط فيها شروط الأضحية وشروط الهدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد ورد في الأثر: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة لمن أتى للحج ويرتكب بعض المعاصي في هذه الأراضي المقدسة، من حلق للحية وشرب للدخان وتصوير وغير ذلك؟ هذا لا يجوز، لا، سواء كان في هذه البلاد أو في غيرها. المسلم يا إخوة مأمور بأن يكون مسلما حقيقة، لأن الإسلام يا إخوة هو الاستسلام لله تعالى. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. ومعنى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. فالإنسان الذي يريد الخير لنفسه الواجب عليه أن يستقيم ويلتزم بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، ويجتنب ما نهى عنه الله جل وعلا ونهى عنه رسوله. هذا هو الذي ينبغي. وكل إنسان يعلم أن هذه الحياة ستنتهي يوما من الأيام، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، لا شك ذلك، ولا شك ولا ريب في ذلك. نعم. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى، قال: إلا أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني أصحاب اليمين، أصحاب الاستقامة، وأصحاب الطاعة، وأصحاب الخير، وأصحاب الصلة الوثيقة بالله جل وعلا، يتساءلون ويسألون المجرمين الذين كانوا في سقر، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو المصير يا إخوان. إذن العاقل ينتبه لهذا. والله جل وعلا ذكر في القرآن أن الناس يوم القيامة فريقان فقط، وليس بين الفريقين طرف آخر، فريقان فقط، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، ما في غيرهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وذكر الله جل وعلا أيضا يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الولائم التي يفعلها الحجاج عند الذهاب للحج وعند الرجوع؟ هذه الولائم إذا كانت شكرا لله عز وجل، ويراد بها الصدقة، ويراد بها تكريم الأقارب، ويقصد بها الشكر لله جل وعلا، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. وإن كان الذي ينبغي الإنسان إذا عاد إلى بلده من الحج أن يسجد لله شكرا، لأن سجود الشكر يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم، عند تجدد النعم واندفاع النقم. لكن لو فعل وليمة يقصد بها الشكر ويقصد بها إكرام الأقارب ويقصد بها الصدقة على المحتاجين، فأرجو أن لا يكون عليه بأس في هذا. أما إذا كان يعني يتخذ هذا الأمر ليكون شعارا عليه وأنه يعني يلقب بالحاج أو أنه يعرف بأنه كان حاج، فهذا لا يجوز، لأن هذا من الرياء، والرياء أحد نوعي الشرك، لأن الشرك انقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر هو الرياء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل: ما هو وصف الخف؟ الفسق؟ لا، الخف. ما هو وصف الخف؟ الخف يعني ما يعرف الخف؟ لا، الخف معروف خصوصا في البلاد الباردة، وهو شيء يصنع من الجلد على قدر القدم، ساتر للمفروض يصنع من الجلد على قدر القدم، ساتر للمفروض يعني المفروض الذي يغسل في من القدم، هذا هو الخف. ولذلك سمي بالتساخين لأنه يسخن القدم، وغالبا يستعمل في البلاد الباردة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما حكم المسح على الجورب، وهل يأخذ حكم الخف؟ المسح على الجورب اختلف العلماء فيه، فأهل الحديث يرون مشروعية المسح على الجورب، وهو مذهب فقهاء الحنابلة، يرون جواز المسح ومشروعية المسح على الجورب، لكن بشروط، بشروط. واستدلوا بالسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عن بعض الصحابة. أما السنة فحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على النعلين والجوربين، أو على الجوربين والنعلين. قالوا: فهذا الحديث دليل على مشروعية المسح على الجوربين. وأيضا قالوا: ثبت المسح عن على الجوربين عن عدد من الصحابة، قال الإمام أحمد عن 6 أو 7 من الصحابة، وقال أيضا بعض الفقهاء قال ثبت عن 9 من الصحابة، وقال ابن القيم ثبت عن 13 صحابي. فالمسح على الجورب جائز مشروع، لكن قالوا بشرط أن يلبس على طهارة كالخف، وأن يمكن متابعة المشي عليه، وأن لا ينكبس يعني لا يسقط عند المشي، وأن لا يكون مخرقا، وأن لا يصف البشرة، لأنهم أيضا يقيسون على الخف، يلحقونه بالخف، والخف كما تقدم معنا يجوز المسح عليه بغير خلاف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما هي كيفية المسح على العمامة، وإلى أي حد تمسح؟ المسح على العمامة يبدأ من يعني يمسح على الناصية، لأن الناصية تكون مكشوفة إذا لبست العمامة، الناصية هذه تكون مكشوفة، فيمسح على الناصية ويكمل على العمامة هكذا، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. والتوقيت فيها كتوقيت المسح على الخف، التوقيت بالنسبة للمسح على العمامة كتوقيت المسح على الخف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يعني أن الحاج بعد عودته إلى بلده أن يصبح معصوما من الكبائر والصغائر لكي لا يخسر بر حجه؟ لا، لا يعني هذا، لكن الإنسان يجاهد النفس ويجتهد لعل الله عز وجل أن يحفظه من الوقوع في الكبائر. أما الصغائر الغالب لا يسلم منها أحد، لكن الكبائر يعني يجتهد الإنسان ويجاهد النفس ويحملها على الطاعة حتى لا يقع في الكبائر، لكن الصغائر تكفر برحمة الله عز وجل، تكفر بالعبادات، وتكفر باجتناب الكبائر، وتكفر بالتوبة. فالإنسان ما هو معصوم، لكن يجاهد النفس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أريد أن أتزوج بامرأة ولكنها لا تلد، فهل إذا تزوجتها أكون آثما لأني أرغب فيها وأنا لا أريد أولادا، فهل آثم على ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي الذي أراد أن يتزوج امرأة لا تلد، قال الصحابي: يا رسول الله، إن فلانة امرأة جميلة وأريد أن أتزوجها لكنها لا تلد، قال: أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم كرر عليه السؤال، قال: لا، تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالتي لا تلد لا يتزوجها الإنسان، لماذا؟ لأن طلب الأولاد أمر مطلوب في شريعتنا لتكثير سواد المسلمين وللقيام بشعائر الإسلام وللدفاع عن الإسلام عند الحاجة إلى ذلك. يعني التي لا تلد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج منها. ثم أيضا أنت لا تأمن أن تمتد بك الحياة حتى تبلغ درجة الخرف أو درجة العجز من الكبر، أو يأتيك مرض يعجزك عن خدمة نفسك ولا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يخدمك، لكن لو كان لك أولاد بارين فيهم خير يخدمونك في هذا الباب. فالذرية كلها خير إذا وفق الله جل وعلا إلى صلاحها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: كأني فهمت أمس في درس البارحة أن بداية الوضوء تكون بغسل الوجه. أن إيش؟ بداية الوضوء تكون بغسل الوجه. لا، بداية الوضوء تكون بغسل الكفين إذا كنت تأخذ من إناء، إذا كنت تقترب من إناء باليد بداية الوضوء غسل الكفين، لكن هذا مستحب. ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، هكذا الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل التزم التزاما جديدا، فكيف يحافظ على هذا الالتزام حتى لا ينتكس؟ يحافظ على هذا الالتزام بصحبة الأخيار، بصحبة الأخيار والإكثار من النوافل والسنن وأكثر من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتفكر في المآل والمصير، ويعني يفكر أن الذي أتى على من قبله سيأتي عليه من فراق هذه الدنيا ومن فراق الأصحاب ومن فراق الأهل والأصدقاء وإلى غير ذلك. الله ماذا يقول يا إخوان؟ الله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم، بعدين بعضهم لبعض عدو. يومئذ يعني متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة. والأخلاء يعني الأصدقاء. يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. المتقين أصدقاء ولا يكونوا أعداء، لأنهم على خير وعلى إيمان وعلى محبة. وأيضا يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صديقا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان ماله خذولا. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا، ترى الحياة قصيرة، الأجال محدودة والأعمار مكتوبة، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: في مكة الصفوف حول الكعبة ونحن نصلي أمام الإمام والإمام يصلي خلفنا خلف المصلين، فهل هذا يجوز؟ المعروف عند العلماء والذي دلت عليه النصوص أن الإمام يكون أمام المأمومين أو يكون المأمومون عن يمين الإمام أو يكون الإمام في وسط المأمومين، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. أما كون المأموم يكون أمام الإمام فعند العلماء عند جمهور العلماء لا تصح صلاته إلا عند الضرورة القصوى، فإن كانت هناك ضرورة فالضرورات لها أحكام، أما بدون ضرورة فلا تصح صلاة المأموم إذا صلى أمام الإمام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يبدو أنه عقب بالسؤال الأول بسؤال ثاني، يقول هل يجوز أن أتزوج امرأة لا تلد إن كانت ثانية في حياتي، وهل نطلق كل امرأة لا تلد؟ لا، إذا كانت عندك امرأة ولود غير هذه المرأة لا بأس أن تتزوج هذه المرأة التي لا تلد. إذا كانت عندك امرأة ولود وتنجب ويعني يحصل الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة الولود، هذا لا بأس أن تتزوج أخرى غير لا تلد، إذا كنت أيضا إنما الأعمال بالنيات، إذا كنت تريد إحصانها وتريد إعفافها. أما إذا كان الأمر لمجرد الشهوة فقط فالشهوة تنتهي ولا يكون إذا انتهت الشهوة لا تكون محبة بين الزوجين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول التحلل الثاني في الحج يجيز مجامعة النساء، ولكن الآية تقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وطواف الوداع من واجبات الحج وهو لم يتم بعد، فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ طواف الوداع عند بعض أهل العلم لا علاقة له بالحج، وإنما هو توديع للبيت، توديع للبيت إذا أراد من أتى الأفاقي، يعني إذا أراد الأفاقي أن يغادر البيت يودع. ثم هذه المسألة مجمع عليها، يعني كون الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، هذه مسألة مجمع عليها أنه تحلل التحلل الكامل، ما فيها خلاف هذه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال قد عمت به لبلوى، يقول أوصاني كثير من الجيران والأقارب بقراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل سفري إلى الحج، وسمعتها هنا في دروس العلم أنه لا يجوز قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتونا بالصحيح جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه لا يجوز قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من القبور. لماذا؟ لأن العبادة التوقيفية كما تقدم، فعلي كما تقدم في الحديث يقول لو كان الدين بالرأي يعني بدون دليل لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني في شرعنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فهذه الوصية بدعية لا يجوز تنفيذها، ولو أنت نفذت هذه الوصية فإنك تأثم على هذا الأمر. لماذا؟ لأنك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت الأدلة الشرعية، وخالفت السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول عمت البلوى بالتصوير في كل مكان وكثر وزاد في المسجد النبوي، فهل من كلمة لهؤلاء الذين أتوا ليتكسبوا الحسنات فإذا بهم يرتكبون السيئات، فهل من كلمة لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. والحديث كثيرة في هذا، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالتصوير محرم. وأنت الآن لو سئلت أو سئل أي إنسان ما هذه، تقول ماذا؟ تقول صورة، تقول صورة. فالعرف دل على أنها صورة مهما كانت، لكن تصوير الجماد مستثنى، لأن الجماد ليس فيه روح. وتصوير المناظر أيضا غير ذوات الأرواح أيضا مشروعة، كتصوير الحدائق والنبات والكعبة والمسجد النبوي والمسجد الحرام وما إلى ذلك، هذه مشروعة جائزة. لكن المحظور المحرم تصوير ذوات الأرواح. يكلف كل مصور، يكلف كل مصور صور صورة أن ينفخ فيها يوم القيامة الروح وليس بنافخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ثم قال لا تدع صورة إلا طمستها، يعني تمحوها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل خالتي أسلم عليها ولا ترد السلام وتطلب مني البعد عنها وتقاطعني، فهل آثم على تركها وعدم السلام عليها؟ نعم نعم تأثم. خالته الظاهر أنها أخت الأم، فيا تأثم على مقاطعتها. قطعة الرحم محرمة، بل هي من كبائر الذنوب قطعة الرحم. لكن أنت سلم عليها، وإذا امتنعت فالإثم عليها، يعني بريت الذمة، بريت ذمتك، فالإثم يكون عليها لأنها هي التي امتنعت وهي التي عملت على قطعة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل اعتمرت قبل الحج، يبدو أنه حج متمتعا، يقول اعتمرت قبل الحج وبعده من مسجد عائشة، فهل عملي صحيح؟ أما عملك الأول صحيح، صحيح يعني متمتع، وهو أفضل الأنساك عند بعض أهل العلم. لكن عملك الثاني العمرة من مسجد عائشة من التنعيم، هذا كثير من أهل العلم لا يجزي العمرة من هذا المكان بالنسبة للأفاقي، بالنسبة للأفاقي الذي قدم من غير أهل مكة. لماذا؟ لأنه لم يعهد عن السلف ولم ينقل في ذلك حديث صحيح الاعتمار من مسجد عائشة أو من التنعيم إلا حديث عائشة، يعني قصة عائشة رضي الله عنها. وقصة عائشة هذه واقعة عين، يعني خاصة بعائشة ومن كان مثلها، لأنها أصرت على النبي صلى الله عليه وسلم ولحت عليه الحاح شديد أن تعتمر، مع أنها كانت قارنة، يعني أتت بحج وعمرة قارنة، لكن قالت يا رسول الله أيعود الناس أو قالت أيعود صويحباتي بنسكين وأعود وأنا بنسك واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفاء والمروة عن حجك وعمرتك. فلم تقتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، تحرم من هناك تطيبا لخاطرها ولنفسيتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في الأبطح وهو أسبق الأتقياء إلى الخير، ولم يذهب يأتي بعمرة من التنعيم، مع أنها ذهبت وكان بالإمكان أن يذهب معها زوجته، لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن أيضا أخوها كان معها ولم يحرم، فدل على أن المقصود أن المقصود بالعمرة من هذا المكان خاص بعائشة ومن كانت حاله كحالها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل السواك الحار هل يضر للصائم وهل يفطره لأن بعض حموضته تصل إلى الجوف، ويخرج أيضا من هذا السواك فتات، فهل إذا بلعه الصائم يفطر بذلك؟ السواك يا إخوة سنة مؤكدة كما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. سنة مؤكدة للصائم ولغيره بدلالة النصوص، عموما النصوص الشرعية يدل على المشروعية مطلقا، وهذا الحديث أيضا يدل على تأكيد السنية وتأكيد الاستحباب. لكن الفقهاء، بعض الفقهاء يقول يكره بعد الزوال، يكره بعد الزوال للصائم. لماذا؟ قالوا: لأنه يذهب رائحة الفم، رائحة الفم وهي محبوبة عند الله جل وعلا، لأنها نشأت عن طاعته، عن الصيام، عن خلو المعدة من الطعام، فنشأت عن طاعة الله جل وعلا فهي محبوبة إليه. قالوا: والسواك بعد الزوال للصائم يذهب هذا الخلوف، خلوف الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، لكن الراجح والعلم عند الله تعالى أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال، ولا يضر ما يحس به من الحرارة بسبب السواك أو من الفتات الذي يكون من السواك، لا يضر صيامه إن شاء الله تعالى، لأنه ليس أكلا ولا شرب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة لمن أتى إلى هذه الأراضي المقدسة وارتكب معصيتين في آن واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرخاء اللحية وهو يحلقها، وأمره بقص الشارب وهو يطيله. على كل حال هذه المسألة تكلمنا عنها كثير ولا حاجة إلى الإعادة. نعم بعد. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نصيحة لمرضى المرضى المصابين بالوسواس القهري. الوسواس القهري يا إخوة هذا لا يعالجه طبيب ولا يعالجه إلا رب السماوات والأرض وصاحب ومن أصيب بالوسواس. رب السماوات والأرض ومن أصيب بالوسواس. كيف؟ الله قد جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يشفي من المرض الكثير والقليل، وصاحب الوسواس يقوي شخصيته ولا ينزل على رغبة الوسواس، لأن الوسواس من الشيطان، وإذا نزل على رغبة الشيطان الموسوس فإنه سيتعبه ويشق عليه في كل شيء. ثم أيضا يتجه إلى الله جل وعلا في ساعات الإجابة بالدعاء أن يعافيه من هذا البلاء، فالله جل وعلا يستجيب الدعاء. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن الموسوس أو الذي يصيب بهذا يعلم قطعا أن الشيطان لا يريد خيرا للإنسان، وأن هذا كله من الشيطان، وأن يعني معصية الشيطان ومخالفة الشيطان نوع من أنواع الجهاد، نوع من أنواع الجهاد، فليتق الله من أصيب بهذا الأمر، يعني يحسن الثقة بالله، وليلح على رب العالمين بالدعاء، وأن يقرأ الأوراد الصباحية والمسائية، وسيشفى بعون الله تعالى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم من قال كلمة سوقية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب عن ذلك؟ على العموم بعض أهل العلم يقول من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة، لكن هذا الذي يظهر العلم عند الله تعالى إذا قصد السب. لكن هذا السائل يقول قال هذه الكلمة ولم يقصد بها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا كان ساهيا ناسيا فالله جل وعلا يعفو عنه، وإذا كان جاهلا أيضا بالحكم فالله يعفو عنه، لا والأمر إلى الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: بعض الناس يكرر ويكثر من تكرار التردد على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليه، فهل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، وكثر الكلام على هذا ويكفي ما تقدم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: هل الصلاة في الروضة تعد أكثر أجرا من الصلاة في باقي المسجد؟ ليس كذلك. المسجد، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الروضة خير من ألف صلاة فيما سواه، ولم يأتي دليل يدل على انفراد الروضة بصلاة خاصة ولا بذكر خاص فيما أعلم، وإنما ورد الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله أعلم بالمراد. المسجد كله ورد الفضل العظيم في مضاعفة الصلاة فيه، ومن ذلك الروضة، كل المسجد سواء كان في شماله أو جنوبه أو وسطه أو شرقه أو غربه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله نقول أنه عاص أم كافر؟ هذا يرجع إلى اعتقاده، يرجع إلى اعتقاد الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله. إن كان يعتقد أن غير الإسلام خير للأمة، إذا كان يعتقد أنه أصلح للأمة أو خير للأمة من حكم الإسلام، فهذا يكفر والعياذ بالله، كفر أكبر، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، والنصوص في هذا كثيرة. لكن إذا كان يعتقد أن الإسلام أصلح للأمة وأنه يحقق لهم المصالح، وأن غيره ليس كذلك، ولكن حمله على ذلك أمر خاص به، إما إكراه من جهة ما أو من يعني بأي سبب من الأسباب، فهذا لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: سافرنا إلى دول أوروبا ونحن مسلمون، وأكلنا لحم الخنزير ونحن لا ندري، فهل نأثم على ذلك؟ لا، إذا كنتم لا تعلمون لا تأثمون، لأن الإنسان لا يأثم على فعل المعصية إلا إذا كان عالما بها أو مختارا لها، أما إذا كان يجهل الحكم الشرعي أو يجهل الحال، لا يعلم هذا خنزير أو ليس بخنزير، فلا حرج عليه. وإن كان ينبغي لك أن تتحرى، لأنك في بلاد تعلم أنهم يأكلون الخنزير، فتتحرى وتسأل وتبحث، لكن التفريط هذا قد يؤخذ عليه الإنسان. لكن إذا كنت تجهل، إذا سألت وبحثت ولم تجد يعني طريق، فإنك لا تأثم إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا آخر الأسئلة يقول: هل من كلمة حول قطيعة الرحم؟ قطيعة الرحم يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق العلماء ودلالة النصوص الشرعية. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. فالله جل وعلا قرن الأمر بتقواه باتقاء أيضا الأرحام، وفق الله الجميع. والكلام يطول حول هذه المسألة.